كسل تقول عدم الكنعانيون ان يسكنوا في تلك الارض، لا تقعد وتجيب 7 اخر يكون اواخر هذا الانسان اشر من ايه من اوائله. لما التكافل والتراخي في حياة الانسان الروحية مش بس بيقتضوه امور عظيمة لكن بيضيعوه كليا. الخطية كانت ماشية لكن لما لقيت ترتيب الانسان قالت لا ده نرجع واجيب معايا 7 تنين. كانوا ماشيين الكنعانيين لكن لما شافوا التكاسل والتراخي قعدوا. عشان كده مفيش اي مبرر لوجود الخطية في حياة الانسان. اذا كان الله اعطى الانسان نصرة كلية على الخطية والوعد واضح ان الخطية لن تسودكم بعد، فما فيش اي مبرر ان الانسان يبقى مهزوم في الخطية او ان الخطية تبقى موجودة جواه الا مبرر واحد هو اني انا عايزها. لكن محدش يقول ان الخطية اقوى مني لان الخطية مهزومة ومغلوبة في المسيح. العبيدة بعد ما سابوا الكنعانيين رجعوا يتخانقوا مع يشوع. يتخانقوا مع يشوع ليه؟ يقول وكلم بني يوسف يشوع قائلين لماذا اعطيتني قرعة واحدة وحطة واحدة نصيبا وانا شعب عظيم؟ لانه الى الان قد باركني الرب. فقال لهم يشوع ان كنت شعبا عظيما فاصعد الى الوعر واقطع لنفسك هناك في ارض الفرديين والرقائين اذا ضاق عليك جبل افرايم. فقال بني يوسف لا يكفينا البدل ولجميع الكنعانيين الساكنين في ارض الوادي مركبات حديد الذين في بيت شام وقراها والذين في وادي يزرعيل. فكلم يشوع بيت يوسف افرايم ومنسى قائلا انت شعب عظيم ولك قوة عظيمة، لا تكن لك قرعة واحدة بل يكون لك الجبل لانه وعر فتقطعه وتكون لك مخارجه فتطرد الكنعانيين لان لهم مرتبات حديد لانهم اشداء. جم يوم يشوع اللي احنا خدناه ده مش كفاية، احنا شعب عظيم وكبير جدا. واللطيف انه بيتكلموا باسلوب روحي بيقولوا ان سبب العظمة عظمة هذا الشعب ايه؟ ان الرب قد باركني، يعني بيعترفوا ان بركة ربنا معهم واحنا بقينا كتير جدا. حلو قوي الانسان انه يعترف ان لو كان عنده مجد او عظمة في شيء يعرف ان مصدر العظمة والمجد دي هو الرب، ربنا هو اللي باركنا. عارفين الحقيقة دي ان ليهم عظمة لان ليهم بركة من الله، لكن جايين يتخانقوا مع يشوع. المكان ده ما يكفناش. ليه ما يكفكوش؟ يقولوا ما يكفناش احنا والكنعانيين. الله، طب مش انتوا اللي سبتوا الكنعانيين ساكنين في وسطيكم؟ ما الارض كانت كلها ليكم. يقولوا له لان الكنعانيين اشداء وعندهم مركبات حديد، يعني عندهم جيش مجهز قوي. منين بتقول ان الرب عظمك والرب باركك؟ ومنين عندك اختبار بالبركة في حياتك وخايف من الكنعانيين والمركبات الحديد؟ ما هو نصرك على المركبات الحديد قبل كده. وبعدين انتوا اخدين جبل، مركبات الحديد ما تعرفش تمشي في الجبل. مركبات الحديد بتمشي فين؟ في السهل. خايفين منها ليه؟ اذا كان عندكم اختبار سابق ببركة الرب ليك انه عظمك وان ربنا اداك قبل كده، واذا كان ربنا نصرك قبل كده عليهم سيبهم عايشين في وسطك وجاي تقول الارض ضيقة عليا اديني ارض تانية، ما تقوم تطردهم. حتى لو كانوا اشداء، حتى لو كانوا اقوياء، ما تقوم تطردهم من وسطك وتصير الارض ليك. اليوم الجبل كله عندكم، اصعدوا الجبل واقطعوا في الوعر وابنوا ليكم مدن وابنوا ليكم اماكن. اذا كنت بتقول انك شعب عظيم فعلا، قوم اصنع لنفسك، قوم اقطع لنفسك في الجبل. ما هوش الكلام مجرد كلام فقط لكن هو اختبار. عشان كده وضحهم بشدة يشوع. معكم اختبار للعظمة وللنصرة قبل كده، سايبين الكنعانيين في وسطكم وجايين عايزين حتة ارض تاني زيادة في القرعة بتاعتكم، والانسان يقولك لربنا ما ادانيش اللي فيه الكفاية. لا، ربنا اداك اللي فيه الكفاية، بس انت اللي انت خدته الخطية عمالة ترعى جواه مشاركك فيه، عشان كده ما انتش حاسس بكفايته، مش حاسس ببركته. قوم في الجبل واقطع لنفسك، والجبل زي ما قلنا قبل كده اشارة للصليب، الى جبل الجلجفة اشارة للرغبة في الجهاد. عايز تملك اكتر، قوم وجاهد، قوم اطرد الكنعانيين، اطرد الخطية اللي في وسطك. ما ياما ناس بيبقى ليها دخل ويقول الدخل ده مش مكفيني، مش مكفيك لان الخطية بتشاركك فيه، لانك بتصرف على شهواتك وعلى رغباتك وعلى خطاياك، عشان تقول مش مكفي، عشان كده بتقول مش مكفيني. سايب الكنعانيين ساكنين معاك، خدامهم الدرس ان بركات الله لا تمنح الا للناس اللي بيرعوا شروط نوالها. النفس اللي عايزة تجاهد، النفس اللي عايزة تشتغل، استغل اللي عندك، عندك امكانيات بس غير مستغلة. ربنا مديك عطايا لكن انت مش متمتع بيها، لانك شايف الخطية وسيد الخطية مسيطرة على الامكانيات اللي معاك. لكن لو حررنا حياتنا من الخطية اللي مستعبدانا، نقدر نشعر ببركة ربنا وبعطية ربنا العظيمة جدا. اقطع لنفسك هناك في ارض الفرزيين والرفائين اذا ضاق عليك جبل افرايم. اذا كنت فعلا انسان حاسس بان ربنا باركك وان ربنا عظمك، قوم وكمل جهادك وامتلك. وهنا بنشوف ان كل انسان ليه نصيبه. لحد دلوقتي 6.5 خدوا في شرق الاردن، ولحد دلوقتي 3 أصباط خدوا في غرب الاردن، 6 يهوذا، 6 إفرايم، 6 منسى. حقيقة في آية لطيفة قوي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالة الرمية إصحاح 5 عدد 17، يقول الذين ينالون خيض النعمة فيملكون بالمسيح يسوع ربنا. اللي نالوا خيض النعمة سيملكون بالمسيح يسوع ربنا. ما هو كل فت عمال ياخذ النصيب بتاعه، العطية اللي ربنا ادها له في ارض الموعد. زي ما بيقول بردك في رسالته الافسس صح 4، لكل واحد منا اعطية النعمة حسب قياس هبة المسيح. لكل واحد منا اعطية النعمة، يعني كل واحد منا خد، لكل واحد منا نصيب معين من الله. الكل اتاخد، كل واحد فينا ليه عطية من الله، لكن المهم انه يتمتع بتلك العطية، ما يرجعش ويقول انا ما خدتش حاجة. لان في مثل الوزنات يقول ان في واحد خد 5 وزنات، واحد خد وزنتين، واحد خد وزنة واحدة، لكن ما ذكرش ان في حد ما خدش ايه حاجة. كل واحد خد، لكل واحد منا اعطيت نعمة، لكل واحد منا اعطي نصيب. بس المهم انك تكتشفه، تتمتع بيه، ما تخليش الخطية تشاركك فيه فتضيع لك نصيبك. الذين ينالون خيض النعمة سيملكون بالمسيح يسوع. وان النعمة دي بتدي بخيط، وعشان هي بتدي خيط يكون لنا ملك، يكون لنا نصيب، يكون لنا ميراث. الاسباط الثلاثة دول خدوا على طول، تجرأوا وتقدموا وكل واحد اخذ نصيبه، وظلت لسه 7 اسباط لم تمتلك. فيبتدي يكلمك إصحاح 18 عن بقية الأسباط 7. واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه ونصبوا هناك خيمة الاجتماع وأخضعت الأرض قدامهم. وبقى من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 أطباق. فقال يشوع لبني إسرائيل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله أبائكم؟ هنا الكتاب المقدس يذكر لنا مرحلة من تاريخ خيمة الاجتماع. تعرفين خيمة الاجتماع صنعها موسى في برية سينا في السنة الثانية من خروجها من خروجهم من أرض مصر، وفضلت معاهم الخيمة مدة 40 سنة تتجول معاهم في برية سينا لحد ما عبر يسوع بشعب إسرائيل نهر الأردن ونصب الخيمة في منطقة شفناها اسمها الجلجال، وقعدت الخيمة في الجلجال لمدة 6 سنين. وفي السنة 7 نقل يشوع الخيمة من الجلجال إلى شيلوه، وفضلت الخيمة في شيلوه مدة 300 سنة، بقية عهد يشوع وعهد القضاة كلهم لحد عهد صموئيل النبي. بعدين في أيام عاد الكاهن، أيام صموئيل النبي، عارفين الانحراف اللي حصل أيام عاد الكاهن وغل الفلسطينيين وهدوا الخيمة وأخذوا تابوت العهد بعد ما قعدت في شيلوه مدة 300 سنة. وبعدين رجعوا التابوت مرة تانية لبيت شمس لحد أيام داود النبي اللي حب يصنع هيكل لله لكن ما قدرش يبني الهيكل، لكن نقل التابوت إلى أورشليم المدينة العاصمة اللي اللي أنشأها. وظل تابوت العهد وخيمة الاجتماع في أورشليم لحد ما بنى سليمان الهيكل ودخل التابوت في الهيكل، يظل الهيكل بعد كده في تاريخه مع تاريخ شعب إسرائيل. لكن أكبر فترة قعدتها خيمة الاجتماع كانت في شيلوه، وكلمة شيلوه معناها موضع الراحة. نسبة لشيلون اللي تنبأ عنه يعقوب أو الآباء اللي شفناه في سفر التكوين، وقال حتى يأتي شيلون. شيلون يعني مانح الراحة، شيلوه معناها موضع الراحة. فاستقرت خيمة الاجتماع وكان شيلون دي في وسط الأسباط ما بين سبط يهوذا في الجنوب وما بين سبط إفرايم ومنسة في الشمال، كانت في النص. عشان كده كان سهل ان كل الأسباط يجوا من كل ناحية ويتجمعوا في منتصف المسكن بتاعهم او الارض بتاعتهم في شيلوه، وكان يصعدوا 3 مرات في السنة عشان يسجدوا في شيلوه حيث تكون الخيمة. بس شوفوا التعبير اللطيف قوي، يقول نصبوا هناك خيمة الاجتماع واخدعت الارض قدامهم. ربطوا الاثنين ببعض. لما خيمة الاجتماع اتنصبت حصل ايه؟ الارض كلها اخدعت قدامهم. خيمة الاجتماع دي هي عبارة عن ايه؟ وجود الله، حضور الله، مسكن الله مع الناس. لما ربنا يبقى موجود في حياة الانسان تخضع الارض كلها امام الانسان. لما نصبت الخيمة خضعت الارض بالكمال. اذا كنا نرى ان في حياتنا في حاجات غير مخضعة، حاجات بتقاومنا، حاجات بتضايقنا، حاجات حاسين ان احنا ناقصين فيها، ادي ربنا وضعه في حياتك، ادي ربنا راحته في حياتك، ريح ربنا واجعل له موضع راحة. حينئذ ستستريح انت وتخضع الارض كلها قدامك. اذا كان في تعب في حياتنا، التعب ده لو انت ريحت ربنا في حياتك ربنا هيريحك في حياتك. عشان كده كان داود تملي يقول: كيف اعطي العين نوما ونعاسا لاجسامي وراحه لصدري قبل ما الاقي موضع راحه لمين؟ للرب. ازاي تخش تنام عشان تريح نفسك وانت سايب ربنا من غير راحة في حياتك مش هتقدر تستريح، هتفضل تعبان وشايل هموم الارض كلها. ازاي تخش تنام من غير ما يكون ليك حديث معاه تقول لربنا تعالى استريح يا رب في حياتي؟ ان كنت عملت حاجة غلط النهاردة ضايقتك، فمش ممكن انام وانا سايب ان في حاجة بتضايقك جوايا، مش هتقدر تستريح طول ما في غلط جوايا. لكن هيئ مكان راحة لربنا فيعطيك الرب راحة حقيقية. عشان كده ما اجمل ان الانسان يرتاح بالله ومع الله، ان ربنا مهيئ موضع راحة لكل انسان. وكان موضع الراحة ده في شيلوه في وسط الاسباط، كان شيلوه بين سبط يهوذا في الجنوب اللي رمزه الاسد، وبين سبط افرايم اللي في الشمال اللي رمزه العجل. وكان القوة مع الذبيحة هما الاثنين اللي بيدي راحة حقيقية للانسان. ظلت خيمة الاجتماع في شيلوه مدة 300 سنة هناك، لكن معظم نصبوا الخيمة يتجمع كل شعب اسرائيل، لان كان المفروض ان الشعب كله بيتجمع عند الخيمة. بس يشوع كده لان الوقت عمال يمر وفي 7 اسباط لسه متملكوش، فقال لهم العبارة دي: فقال يشوع لبني اسرائيل: حتى متى انتم متراخون عن الدخول لامتلاك الارض التي اعطاكم الرب اياها؟ لحد امتى هنفضل في التراخي والكسل ومش عايزين نخش للارض اللي ربنا فعلا ادهلنا، مش لسه هيدهلكم، التي اعطاكم الرب اياها بفعل ماضي؟ حزن يشوع جدا ان بعد ما الشعب بقى طعم عبور نهر الاردن وطعم الانتصار على اريحة وعلى عاي وعلى الشعوب اللي في الجنوب والشعوب اللي في الشمال، بقى طعم النصرة والغلبة، لكن بقى انه بقى طعم النصرة والغلبة الا انه لم يتملك بعد، لسه ما تملكش. قال لهم: حتى متى انتم متراخون؟ لحد امتى تفضلوا في التكاسل مش عايزين تقوموا وتجهدوا عشان تملكوا؟ نظرة حزن يشوع لشعبه هي نظرة حزن السيد المسيح يسوعنا لينا. بعد ما ربنا ادانا نصرة وغلبة وادانا مجد القيامة وادانا قوة الصليب وادانا مواهب الروح القدس وعطايا الروح القدس وشفنا الحاجات ده هي، لكن للأسف لم نتملكها بعد. يقول لنا: حتى متى انتم متراخون؟ حد انت مش عايز تمتلك الصليب؟ حد انت مش عايز تمتلك القيامة؟ لحد انت مش عايز تمتلك مواهب الروح القدس اللي هي محبة وفرح وسلام وبر ووداع ولطف وتعطف؟ كلنا نعرفها، كلنا سمعنا عنها، لكن كم واحد فينا يمتلك؟ هو يريد ان يملكنا، يريد ان يعطينا، لكن كم واحد فعلا بياخد من ايدين ربنا هذا الملك؟ كم واحد بيقوم على التكاسل والخوف والتراخي وحب المنفعة ويقوم يمتلك؟ ما يلوهم بحزن: لحد امتى انت متراخون؟ قوموا امتلكوا. يعبروا كده بطريقة حلوة عن انواع الناس اللي موجودة في الحياة. في ناس موجودين، في ناس يحيون، في ناس يتملكون الحياة. انا من اي نوع منهم؟ انا من نوع اللي ممكن يطلق علي موجود، تسأل واحد: انت عامل ايه؟ يقول لك: اهو عايش. عايش يعني ايه؟ موجود. هل انا من النوع الاولاني اللي موجود ما يفرقش بيني وبين الترابيزة اللي موجودة؟ ما يفرقش بيني وبين الحيوان اللي بياكل وبيشرب؟ موجود. في نوع تاني من الناس يحيون، حياتهم ليها طعم، متمتعين بالحياة، حاسين بحياتهم. في نوع ثالث اكبر واعظم يملكون الحياة، مش بس يعيشون او يحيون، مش ان الحياة بتتملكهم، لكن هم يملكون الحياة بأعظم نوع. ده النوع اللي جه المسيح يتكلم عنه، اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل، انك تتملك الحياة، مش مجرد انك عايش او مجرد انك بتستطعم طعم الحياة او لا تستطعم طعم الحياة ان كانت مرة او حلوة، لكن الاجمل والاكمل انك تتملك الحياة. الحياة تبقى ملكك. تقول لي مين؟ اقول لك مفيش حد ربنا ما اعطاهوش. الذين ينالون قيد النعمة سيملكون بالمسيح يسوع. ربنا اداني حاجات كتيرة وبيقول لي تملكها خذها ليك، لكن انا اللي متراخي، انا اللي بعمل زي ما عمل شعب اسرائيل، مش عايز نتيجة الخوف والتكاسل، نتيجة المنفعية والمظهرية. عشان كده اللي بيتملك الحياة هو الانسان اللي بيقدر يحقق الوعد اللي اخده من ربنا، الوعد اللي اعطي ليه. عارفين ربنا ادانا وعد ايه؟ تستغربوا الكلمة دي، لكن في واقع الامر لو اكتشفناها نكتشف غنى عظيم جدا لينا. لما كل الرسل يقولوا جعلنا ملوكا وكهنة. ملوكا يعني ايه؟ ملك يعني ايه؟ يملك. الذين ينالون فيض النعمة فيملكون بربنا يسوع المسيح. هو جعلنا ملوكا نتملك الحياة. ده هو ده الوعد اللي عايز يحققه لنا، ان مش بس ان احنا ناخد شوية حاجات، ده ان احنا نملك، نملك معه. من يغلب فسيعطيه ان يجلس معي في عرشي، حتى كما غلبت انا يغلب هو ايضا، يملك معايا. عشان كده ممكن حياتنا تتغير على مستوى ان انا موجود وان انا عايش، الى مستوى ان انا بتملك الحياة. في ناس كتيرة لا تملك، مش لان ربنا مش عايز يديهم او ان ارادة الله ان هم لا يملكون اطلاقا. ارادة الله ان كل فرد منا يملك، اعطي لكل واحد منا، لكل واحد اعطي. مش الواحد يقول اصل ربنا ما ادانيش، مش عايز يديني. مين اللي قال كده؟ بتتضيع درجات الانسان في قبول عطايا الله من واحد لاخر. الله يريد ان يعطي فيض النعمة، فيض يعني بلا حدود، بس شطارتك انت هتقبل قد ايه من هذا الفيض، انت هتاخد قد ايه من هذا الفيض، انت هتقبل قد ايه من هذا الفيض. كان اخر كلمة قالها المسيح للتلاميذ، اقبلوا الروح القدس. هو عايز يدي، لكن دورك انت قبلت ولا ما قبلتش اللي عايز يدهولك، وقبلت قد ايه من اللي عايز يدهولك، قبلت قد ايه، خدت قد ايه من الخير. فكرني ده بالتعبير اللي كان يوحنا الحديث تملي يقوله عن نفسه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه. الله، هو فعلا كان المسيح بيحب يوحنا اكتر من يهودا او اكتر من بطرس؟ كان المسيح بيحب يوحنا اكتر من دول اطلاقا؟ ده المسيح محبته فيض بلا حدود، بلا نهائي، بيحب كل واحد فينا بلا حدود. بيحبني انا زي ما بيحب يوحنا، وبيحبك انت زي ما بيحب يوحنا. لكن المشكلة انت قبلت قد ايه من الحب ده، انت خدت قد ايه من الفيض اللي ربنا بيقدمه. في واحد ما بياخدش حاجة خالص لانه مش عايز يفتح قلبه عشان ياخد، في واحد بياخد قد كستدان، في واحد بياخد قد فنجان، في واحد بياخد قد كوباية، في واحد بياخد قد ابريق، في واحد بياخد قد برميل، كل واحد على حسب اتفاعه. ف فن القبول بتاعه انت بتقبل قد ايه. عشان كده الله يريد ان الجميع يملكون وفوضوا بلا حدود، لكن دورك انت يتوقف، انت هتقبل قد ايه من اللي عايز يديه، انت هتمتلك قد ايه من الاراضي. بقيت اراضي كثيرة للامتلاك، لكن للأسف نبص ربنا ونقول له انت يا رب مش عايز تدي، انت ما تديليش، لا مش هو اللي ما بيدكش، انت اللي ما بتاخدش. في فرق بين الاثنين، انت ما بتاخدش لان في اسباب كثيرة بتخليك ما تاخدش، ولا يوجد في ضمن الاسباب انك ما بتاخدش ان الله لا يريد ان يعطيك. اوعى تقول الكلمة دي، لان الله يريد ان يعطي ويعطي بسخاء ولا يعير. لكن انت اللي ما عندكش رغبة في الجهاد، انت اللي متكاسل، انت الخائف، انت اللي سايب الخطية ترعى جواك تتاكل نصيبك، لكن من جهته هو يريد ان يعطي ويعطي بلا سخاء ولا يعير. عشان كده الكلمة اللي قالها لنا المسيح اقبلوا الروح القدس، انت هتاخد منه قد ايه؟ عشان يكون ليا فن القبول واخد من ربنا واعرف اخد من ربنا كتير، في خمس نقط لازم يبقوا في ذهني لو كنت عايز اخد، ولو كنت عايز ابقى من النوع الذي يتملك الحياة مش الحياة بتتملكه. اول حاجة تليك متأكد وانت بتطلب ان الطلب اللي بتطلبه ده حسب فكر الله، حسب وعوده وحسب وصاياه، مش وعوده بس لكن ايضا حسب وصاياه. فتأكد اول حاجة من الطلب بتاعك قبل ما تطلبه وقبل ما تقبل ان هذا الطلب حسب وعود الله وحسب وصاياه. تاني حاجة اطلب طلبك بكل بساطة باسم المسيح ولمجد المسيح، لانه قال كده كل ما تطلبونه باسمي يعطى لكم. اطلب الطلب بتاعك باسم المسيح وايضا لمجد المسيح، قل عشان يتمجد اسمك يا رب. ثالث حاجة ثق، صدق وخلي عندك ثقة ان الله يسمعك ويستجيب ليك بغض النظر عن عواطفك او مشاعرك او احاسيسك او الظروف اللي حواليك. اذا كان الطلب حسب وعد الله وصاياه وباسم المسيح ولمجد المسيح فلا بد ان يستجيب الله. لان رابع نقطة لابد انك تتأكد منها وانت ماشي في طريقك في حياتك، تأكد ان الله امين، امين جدا، وان الله صادق وحافظ عهده، حافظ عهده الى الابد. خامس حاجة انك تصرف كما لو كنت حصلت فعلا على اللي انت طلبته واخدته. عيش اللي انت طلبته لان ربنا فعلا ادهولك. عشان كده نشوف يشوع يقول لهم مش ان الرب سيعطيكم الارض، ولكن يقول لهم الرب ايه؟ اعطاكم فعلا. عيشوا اللي ربنا ادهولكم، انتوا مش لسه هتاخدوه، انتوا خدتوه، بس شغلكم ان انتوا تكتشفوه فتعيشوه وتحيوه. نرجع تاني لعدد 4، هاتوا 3 رجال من كل صف فارسلهم. قال لهم انتم متراخيين كده ما سبهمش التراخيهم، فده شجعهم قوموا اختاروا من كل صف 3 فارسلهم فيقوموا ويسيروا في الارض ويكتبوها بحسب انصبتهم، ثم ياتوا الي ليقسموها الى 7 اقسام. كل صف يطلع 3، وعلى المعنى الرمزي الجميل الثلاثة دول يرمزوا 3 حاجات في حياة الانسان: فكر الانسان، قول الانسان، عمل الانسان. الفكر والقول والعمل. يقول لهم 4 نقط: قوموا يعني خدوا اختبار الايه؟ القيامة. سيروا، ما يكفيش ان الانسان يقوم لكن لابد ان يتحرك. سيروا، اتحرك. اخدت قوة القيامة عيش بيها، اتحرك بيها. فاكرين في حزقيال 37 لما شوية العظم اتكسوا باللحم والعضلات والجلد قاموا لكن ما قدروش يتحركوا، فقال له تنبأ عشان دول يتحركوا، فصاروا جيشا عظيما يتحرك. فمنهم قيامة، قيامة تؤدي الى حركة. سيروا في الارض، يسيروا في الارض ويكتبوها. يكتبوها يعني ايه؟ يحطوا خريطة ليها، يرسموا تضاريسها، حدودها، المميزات اللي فيها، ارض غنية ولا غير غنية، ارض خصبة ولا غير خصبة. سجلوها، ادركوا معناها. قيامة فحركة فادراك لمعنى الحياة. وبعد ما يدركوا تلك الارض ويكتبوها يرجعون مرة اخرى الى يشوع، يرجعوا مرة تانية للمسيح. ما هي دي القيامة؟ قيامة حركة ادراك ثم عودة مرة اخرى للمسيح. فيقسم يهودا على تخمهم من الجنوب، ويقيم بيت يوسف على تخمهم من الشمال. الارض اللي في النص ما بين حدود يهودا في الجنوب وحدود يوسف في الشمال. انتم تكتبون الارض 7 اقسام، ثم تأتون الى هنا فألقي لكم قرعة ها هنا امام الرب الهنا، لانه ليس للاويين قسم في وسطكم، لان كهنوت الرب هو نصيبهم. وجاد وراء بين ونفس ست من نفسه قد اخذوا نصيبهم في عبر الاردن نحو الشروق الذي اعطاكم اياه موسى عبد الرب. فقام الرجال وذهبوا واوصوا يشوع الذاهبين لكتابة الارض قائلا: اذهبوا وسيروا في الارض واكتبوها، ثم ارجعوا الي فألقي لكم هنا قرعة امام الرب في شيلوه. فقال الرجال وعبروا في الارض وكتبوها حسب المدن 7 اقسام في ست، ثم جاءوا الى يشوع الى المحلة في شيلوه، فالقى لهم يشوع قرعة في شيلوه امام الرب. وهناك قسم يشوع الارض لبني اسرائيل حسب فرقهم. وكل واحد دلوقتي بقى له نصيبه، هيبتدي يتكلم عن ست بنيامين. وكهذه قرعة ست بنيامين حسب عشائرهم. بنيامين ده يبقى الاخ الصغير لمين؟ ليوسف. وكان محبوب جدا من يوسف، وعارفين قصة لما كان يوسف في مصر وطلب باخوه بنيامين. كان بنيامين ده هياخد نصيب بين الستين، بين يوسف وبين يهوذا. هياخد بين يوسف اللي احبه وبين يهوذا اللي فيه مركز العبادة. شيلوه دي كانت من نصيب سبط افرايم ابن يوسف. فقعد بنيامين قريب من خيمة الاجتماع من شيلوه فترة حد 300 سنة، وبعدين اتنقل تابوت العهد الى اورشليم اللي تبع يهوذا. وايضا بنيامين جنب مين؟ يهوذا. ففضل ملتصق اقرب واحد للخيمة، سواء كانت في الشمال وسواء كانت في الجنوب. وبكده تمت دي النبوة اللي قالها موسى في تثنية 32 عن بنيامين، سماه حبيب الرب يسكن لديه، يعني يسكن قريب منه، آمنا يستره طول النهار بين منكبيه يسكن. عشان كده نشوف فعلا ان بنيامين يسكن باستمرار جانب تابوت العهد، جانب ربنا. وابتدى يحط له البلاد اللي هي تابعة لي، ويذكر اساميها لحد في عدد 16، ويقول نزل التخم الى طرف الجبل الذي مقابل وادي ابن هنوم الذي في وادي الرفائين شمالا، ونزل الى وادي هنوم الى جانب اليابوسين من الجنوب، ونزل الى عين روحل. كان من ضمن الجزء دي بقية اورشليم. اورشليم ست يهوذا خد جزء منها، وست بنيامين خد باقي الجزء منها. وابتدي يذكر كل البلاد اللي اخدها لحد في عدد 28، يقول وطلع وألف واليابوسي هي أورشليم وجبعة وقرية 14 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني بنيامين حسب عشائرهم. كل ست من الأسباط الأربعة دلوقتي سد، يتبقى لسه ست أسباط. نبتدي نشوف كل ست ازاي بياخد موقعه وبياخد مكانه، وده اللي بيأكد الكتاب المقدس أن لكل واحد منا أعطيت النعمة، لكل واحد منا ليه نصيب. بس المهم أن الإنسان يكتشف هذا النصيب، يكتشف الملك ويتمسك به ويحفظ على نقوته، ما يتركش الكنعانيين فيه لألا يفقده بعد هذا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ بسم الله الابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر يشوع الاصحاح 19 من عدد 1. وخرجت القرى الثانية لشمعون لست بني شمعون حسب عشائره، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا، فكان لهم في نصيبهم بئر سبع شبع ومولادا. كنا شفنا اخر مرة ست بنيامين بياخد النصيب بتاعه، ودلوقتي بقية الاسباط الستة اللي باقيين كل واحد هيبتدي ياخد النصيب بتاعه. فبيتكلم عن القرعة التانية اللي دارت وكانت من نصيب ست شمعون، لكن بيقول وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. اخذوا من نصيب بني يهوذا، وحنشوف ازاي هم اخذوا منهم. لكن هتلاحظوا ان ما كانش ليهم منطقة مستقلة، لكن يهوذا اداهم من ارض بتاعته، وبعد كده هم بابوا في سبط يهوذا. لان لما نرجع لذهننا في سفر التكوين صح 49، نشوف ان في سبطين يعقوب ابو الاباء فرقهم في وسط الاسباط، شبعون ولاوي، لانهم عملوا الموضوع بتاع اهل شكيم لما قاموا قتلوهم وسببوا تعب كبير قوي ليعقوب. فيعقوب قال عليهم افرقهما واقسمهما في اسرائيل، سبطين شمعون ولاوي. فسبط شمعون بنشوف ان يهوذا بيديله من النصيب بتاعه، لكن بعد كده سبط شمعون بيدوب في سبط يهوذا ومبيقالوش استقلالية. وسبط لاوي نفس الوضع، هنشوف ازاي ان هو بيتوزع بين كل الاسباط اللي بقية من اسباط بني اسرائيل، وبكده بتتم النبوة اللي تنبأ عليها يعقوب ابو الاباء على ما جه يدي البركة لكل ابن من اولاده. لكن كانت اهم مدن من نصيب شمعون مدينة بئر سبع. وبئر سبع دي اللي اخذها ابونا ابراهيم بمعاهدة بانه دفع فيها سبع معاد، عشان كده سموها بئر سبع لما كان في صراعات بينه وبين الجيران بتوعه. في عدد 9 يقول ومن قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون، لان قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم، فملك بني شمعون داخل نصيبهم. شوفوا لمسة حلوة جميلة جدا، ان ست يهوذا حس ان الارض اللي عنده كتيرة كبيرة قوي، فراح اخذ شمعون اخوه معاه. ما قالش بروح الانانية ما يستنى نصيبه او يشوف له قرعة او يشوف له حتة ارض تانية، او انا الارض دي اخذتها من ربنا ودي قرعتي ودي نصيبي، محدش يطالبني بحاجة، محدش يشاركني فيها. لكن في محبة حقيقية يأخذ سبط يهوذا اخوه شمعون ويضيفه الى داخل نصيبه، ويعيش شمعون مع يهوذا في نصيبه. شوفوا لما كان الشعب عايش مع ربنا ما كانش عنده روح من الانانية، لما كان حاسس انه بيتمتع بعمل ربنا في حياته، ما كانش واحد يقول ان الحكاية دي او الحاجة دي بتاعتي انا. لكن بمحبة اخوية يستضيف سبط باكمله ويحطه داخل النصيب بتاعه. وده كان الشيء الجميل في الكنيسة الاولى بعد حلول الروح القدس، ان يقول كان كل شيء مشتركا بينهم، محدش كان بيقول حاجة دي بتاعتي انا، لكن كان الحب نالي الكل، لان الكل كان شبعان من نعمة ربنا وكان متمتع بعمل ربنا. فبنشوف اول لمحة حقيقية عن الحب ما بين الاطباق بعضيها وبعض، وما بين الاخوة بعضيهم وبعض، ما بين يهوذا وما بين شمعون. وفي عدد 10 يقول: طلعت القرعة الثالثة لبني زبولون. شمعون اخذ مع يهوذا في الجنوب تحت، لكن بقية الاطباق اللي بقيت كلها تاخد في المنطقة الشمالية فوق. وكان اول واحد بياخد ست زبولون في المنطقة الشمالية في منطقة الجليل. واشهر بلد لست زبولون مدينة الناصرة، اللي بيتكلم عنها بيقول: حسب عشائرهم وكان تخم نصيبهم الى ثريد. ثريد دلوقتي هي مدينة تل المعورة اللي موجودة في جنوب الناصرة. والناصرة دي المكان اللي تربى فيه السيد المسيح، عشان كده سمي ناصريا، وكانت المنطقة دي في الشمال فوق خالص. وكان من اشهر البلاد او المناطق اللي في منطقة الناصرة نلاقي في عدد 12: ودار من ثريد شرقا نحو شروق الشمس على تخم كسيلوت طابور، وقرب الى الضبرة. كان جبل طابور، وده الجبل اللي تجلى عليه السيد المسيح، وحاليا اسمه جبل الطور. وفي عدد 15 بيقولنا برضه البلد مهمة ناخد بالنا منها عشان ما نتلخبطش، يقول: قطة ونهلان وشمرون وبدل وبيت لح. خدوا بالكم ان بيت لحم دي غير بيت لحم اللي اتولد فيها المسيح. بيت لحم اللي اتولد فيها المسيح يحددها الكتاب، يقول: بيت لحم ارض افراطة. لكن دي بيت لحم ارض الجليل فوق. بيت لحم اللي اتولد فيها المسيح جنب اورشليم في اليهودية في الجنوب. لكن بيت لحم دي في بلد وما زالت موجودة لحد دلوقتي في الجليل فوق، قريبة من الناصرة. الست اللي بعده في عدد 17: وخرجت القرى الرابعة ليساكر، لبني يساكر حسب عشائرهم، وكان تخمهم الى يدرعيل والكسلوت وشونم. وكان لمصدهم شوية بلاد مهمة، منهم يزرعيل، ويزرعيل دي اللي كان فيها نابوت اليزرعيلي، وكان عنده الكرم بتاعه وقتلوا اخاب واستولى عليه. وبلدة شونم منها المرأة الشونانية اللي كانت ايام اليشع النبي، واليشع اطلق اولادها اللي كانوا هيباعوا عبيد احرار. ومن ضمن بلدك نصيب يساكر كانت بلدة نايين اللي السيد المسيح اقام ابن الارملة فيها. في عدد 24: وخرجت القرعة الخامسة لست بني اشير، وكان اهم البلاد فيهم فيها في عدد 26: ووصل الى كرمل غربل، جبل الكرمل. جبل الكرمل ده اللي كان مشهور في ايام حياة ايليا، كان تبع ست اشير. كانت صور وصيدة ايضا تبع ست اشير، دي البلاد المشهورة اللي تبعهم. لكن في شخصيتين ظهروا من ست اشير كان لهم دور حلو قوي في تاريخ شعب الله. الشخصية الاولى كانت دبورة اللي قادت الحرب وكانت قادية في بني اسرائيل، كانت من ست اشير. الشخصية الثانية اللي ظهرت حنة النبية اللي استقبلت المسيح وهو طفل لما دخلوا بيه في الهيكل، اللي قعدت ملاصقة للهيكل 80 سنة لا تفارقوا عابدة بأصوام وبصلوات. الست اللي وراهم في عدد 32: لبني نفتالي، خرجت القرعة السادسة لبني نفتالي حسب عشائرهم، وكان تخمهم من حارس من البلوطة عند طعنين وأباني. وكانت اهم المدن بتاعت نفتالي كفر نحوم اللي المسيح قعد فيها فترة 3 سنين الاخيرة في حياته على الارض بيخدم في مدينة كفر نحوم، لان شفناه بينتقل من المعصرة الى كفر نحوم. وغربت من ضمن بلادها كنارة اللي هي اخر عدد 35، هو مدن محصنة طبين وصير وحمى ورقة وكنارة. كنارة اللي هي بحيرة جيناصار او بحيرة طبرية اللي المسيح كان ليه مواقف كتير فيها. عدد 37 بيتكلم عن مدينة اسمها قادش، ودي منها دخلت الحرب الدبورة هي والقائد الجيش بتاعها وقدروا يهزموا سترة في مدينة قادش. بعدين نشوف في عدد 40 الست الاخير، ست بني دان حسب عشائرهم، خرجت القرعة السابعة وكان لحم نصيبهم قرعة واشتاول وعير شمس. وبعدين في سفر القضاء بنشوف ان هم لقوا المكان ضيق عليهم فابتدوا ينتقلوا الى اقصى الشمال ويحاربوا وياخدوا مدينة اسمها مدينة لايش ويسكنوا فيها. وشفنا وهم طالعين لمدينة لايش دي علشان يحتلوها حصل موقف بينهم وبين الكاهن اللي كان استأجره واحد وقالوا خليك تبقى كاهن ليا بالأجرة، وابتدت عبادة الأصنام تخش من أول ما دخلت في حياة بني إسرائيل من خلال صدق دان. نيجي العدد 49 وبيختم خاتمة جميلة قوي في نهاية بعد ما كل واحد خد نصيبه. ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها أعطى بنو إسرائيل يشوع ابن نون نصيبا في وسطهم حسب قول الرب أعطوه المدينة التي طلب تمنة فارح في جبل إفرايم، فبنى المدينة وسكن فيها. هذه الأنصبة التي قسمها إليعازر الكاهن ويشوع ابن نون ورؤساء أباء أصباط بني إسرائيل بالقرعة في شيلو أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، وانتهوا من قسمة الأرض. ونلمح منظر جميل قوي، بالرغم من أن يشوع هو اللي كان بيقسم، وبالرغم من أن يشوع هو اللي دخل الشعب أرض الموعد، وبالرغم من أن يشوع هو اللي حقق انتصارات، لكن كان اخر واحد ياخد نصيبه يشوع. كان اخر واحد ياخد نصيبه يشوع، لان يشوع استنى لما يطمئن ان كل ست خد النصيب بتاعه يستريح. في الاخر خالص هو ابتدى ياخد راحته. وهنا ده الحب العظيم اللي بيقدمه الخادم والقائد هذا الشعب لشعبه. كان المفروض ده انا اللي بقسم، يبقى اخد اول واحد، احجز لنفسي حتة، احجز لذاتي حتة. لكن نشوف هنا يشوع انه بينكر ذاته لاقصى درجة، وحتى ما يرضاش ياخد هو بنفسه، يقول التعبير واعطى بنو اسرائيل يشوع. برغم ان يشوع هو اللي بيقسم، ما خدش من نفسه، لكن خلى الشعب هو اللي يديه. كان اخر الكل لانه وضع نفسه في الاخر خالص، وكأنه بينفذ وصية السيد المسيح: من اراد فيكم ان يكون عظيما واول الكل فليكن اخر الكل. ما رضيش ياخذ لنفسه الا بعد ما الكل اخذ، والكل رضي بنصيبه، والكل فرح بنصيبه، والكل ارتاح. في الاخر بس هو ابتدى ياخذ. ليس تهاون منه في الامتلاك، لان شايفين ان هو اللي كان بيحفزهم ويبكتهم ليه انتم متكاسلون ومتراخون، لكن كان رمز جميل جدا للسيد المسيح، يقول ما جئت لأخدم بل لأخدم، ما جاء ليأخذ بل لكي يعطي. عشان كده بنشوف يشوع اللي هو رمز المسيح مش جاي ياخد هو الاول وياخد مجد وكرامه ونصيب، ده هو بياخد اخر الكل، جاء ليعطي الجميع. عشان كده ما اخدش من نفسه لكن استلم من ايدين الشعب، الشعب هو اللي اعطاه. لان الشعب لما حس بالعمل العظيم اللي عمله يشوع من اجلهم قالوا له انت تاخد. وبعدين الحاجة اللطيفة مش فرض انه يدوله حاجة معينة، لكن قالوا له تاخد فين؟ يقول فاعطوه المدينة التي طلب، تمت حارس، تمت فارح، اديله زي ما طلب، شافوه هو عايز ايه. ولانه كان من سبط افرايم يشوع اخذ نصيبه ايضا من سبط افرايم، ما خدش من سبط اخر. شوفوا الحلاوة بتاعته، كان ممكن لو هو متعصب للسبط بتاعه وهم قالوا له اللي انت تختاره ندهولك، تقول طب اصوت بقى نصيب السبط بتاعي راح اخد من سبط يهوذا او راح اخد من سبط اشير او من اي سبط اخر. لكن حتى في اختياره اختار من ايه؟ من نصيب السبط بتاعه، لان هو كان افرايمي. فاخذ المدينه اللي هي تمنة سارح اللي هي لحد دلوقتي موجوده باسم كفر حارس، ويقال انه مدفون فيها يشوع حتى الان، هو وكالب ابن يفنة، هما الاثنين جابوا جسدهم وحطوهم هما الاثنين في مدينه كفر حارس. المدينه دي جنوب نابلس، وكانه بيقول نفس التعبير اللي بيقوله بولس الرسول لما فضل مستني ما ياخدش نصيبه وياخد راحته وياخد ملكه الا لما يطمئن ان الكل اخذ. عارفين الايه اللي قالها بولس الرسول، اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي واقربائي بالايه؟ بالجسد. شوفوا بولس وصل لحد ايه، انه يعني ياريت ان انا اتحرم من المسيح بس اخواتي وقرايبي يقبلوه. وصل لدرجة انكار ذات فظيعة جدا، انه يترك نفسه وينكر ذاته لكي ما يكون للاخرين نصيب في المسيح. عشان كده نشوف المسيح اللي اخلى نفسه وانكر ذاته، افتقر وهو غني لكي ما يغنينا، الذي بلا خطية صار خطية لاجلنا لكي نصير نحن وبر الله فيه، عشان يقدمنا احنا وعشان يعطينا احنا، مش ياخد منا ولكن يهبنا. فكان اخر واحد يتملك وياخذ النصيب بتاعه هو يشوع ابن نون، بالرغم ان يشوع ابن نون وكالب كان معاهم وعد من الله مسبقا بان انتوا الاثنين الوحيدين اللي هتخشوا ارض الموعد من الجيل القديم اللي كان فنى في البرية، وقال لهم الارض اللي انتوا تجسستوها انا اعطيها لكم ميراث. بعد ما كل واحد اخذ نصيبه واخذ نصيبه امام خيمة الاجتماع من ايدين الرب في حضرة الرب في شيلوه عشان محدش يعترض ومحدش يتصارع، ولكن شفنا الحب المتناهي اللي كان موجود، يهوذا بيسكن شمعون معاه ويشوع ابن نون بيستنى انه ياخد اخر واحد بعد ما ادى الكل وبعد ما وزع على الكل، برغم انه كان من حقه وبرغم انه هو اللي كان بيوزع وبرغم انه هو اللي صنع الانتصارات دي، لكن انتظر للاخر خالص. وكلم الرب يشوع قائلا، كلم بني اسرائيل قائلا، اجعلوا لانفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى لكي يهرب اليها القاتل ضارب نفس كتوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم، فيهرب الى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة. ويمكن اللي كانوا متابعين معانا واحنا بندرس الخمس اذكار يلاحظوا ان دي ثالث مرة ربنا يتكلم عن مدن الملجأ، ثالث مرة. المرة الاولانية شفناها في سفر العدد اصحاح 35، يقول لهم اعملوا مدن ملجأ لكن ما حددهاش ولم تذكر اسمائها، يقول لهم لما تخشوا الارض اجعلوا لانفسكم مدن ملجأ يهرب اليها القاتل اللي قتل سهو غير عنه. والمرة الثانية في تثنية 4 لما كان الطفين ونصف تملكوا في شرق الأردن، حدد لهم 3 بلاد يبقوا مدن ملجأ في شرق الأردن. وسط ست رأوبين وجاد ونفس ست منسة. ودي المرة الثالثة اللي بيتكلم بقى عن أسماء المدن الستة، 3 في الشرق و3 في الغرب. هنشوف معاني أساميهم الجميلة وإزاي فعلا إن معاني البلاد ده هي كانت تعطي ملجأ لكل إنسان. يقول لهم اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ. اجعلوا لأنفسكم يعني ايه؟ اصنعوها انتم لأنفسكم. دي مش عطية مش انا اللي حدها لكم، لكن اجعلوا انتم لأنفسكم، اصنع لنفسك ملجأ. اذا كنت خايف على حياتك اعمل لنفسك ملجأ تحصن فيه. وشفنا ان القاتل وولي الدم هي قصة حياتي على الارض. في واحد قتل كفر غصب عنه، فيجي ولي الدم اللي هياخد بالطار يطالب بدم هذا الانسان او بدم النفس اللي سفكت. هي قصتي لما بصنع الخطية. هو انا لما بعمل الخطية بعمل ايه؟ بقتل نفسي، لان اجرة الخطية موت. وبيحدد اني انا بقتل نفسي سهو، انا مش قصدي ان انا اقتل نفسي، محدش بيقصد انه يقتل نفسه، لكن بسبب سهوي وخطيتي بتكون النتيجة فعلا اني بقتل نفسي، بسلم نفسي للموت. فبيجي ولي الدم ده يطالب بحقه، يسأل مني انا اللي قتلت نفسي. طب اذا كانت نفسي ماتت هيطالب بالقبض على روحي. طب مين هو ولي الدم؟ صاحب النفس. مين هو صاحب النفس؟ المسيح ربنا. ربنا يجي يطالب كل نفس انت قتلت نفسك سهوا، يجي يقبض على الروح يطالب. الروح ايضا تهلك لان قاتل نفس، قتلت نفس بخطيتك. فولي الدم هو ايضا الله. لكن هنشوف ان المعنى الاجمل ان بالرغم ان ولي الدم هو الله الا ان الملجأ برضك هو الله. عشان كده نشوف المزامير بتتكلم عن الله الهنا ملجأنا ومعيننا في شدائدنا وضيقاتنا. يا رب ملجأ لنا كنت دورا فدور من قبل ان تولد الجبال. الهي ملجئي وحصني قوتي ومحتناي. ان الله هو الملجأ بتاعي اللي بستخبى فيه من نفسي وبستخبى فيه من الله نفسه. مش ده اللي انا بقوله له في صلاة قلب بالليل؟ اخطأت اليك ولكني التجأت اليك. اهرب منك اروح فين؟ من اين اهرب من وجهك؟ من اهرب منك اليك؟ بهرب منك وبستخبى فيك. عشان كده مدن الملجأ دي بتمثل طلاق الرحمة مع العدل. الرحمة والعدل طلاقيا. اذا كان العدل يقول ان انا اموت لكن رحمة الله بتدبر لي ملجأ، وعدل الله طلاقا مع رحمة الله في شخص المسيح. عدل الله طلاقا مع رحمة الله في شخص المسيح. بغلط في حقك يا رب لكن ملجأ لك، هروح لمين غيرك؟ الى من نذهب؟ عشان كده بنشوف هنا في مدن الملجأ رمز لشخص المسيح، ولي ولكن ايضا ملجأ في نفس الوقت. في عدله ينبغي ان النفس التي قتلت تموت، لكن في نفس الوقت نشوف رحمة ربنا اللي بتدبر خلاص للنفس دهيت. وبرضك تلاحظ لما كنا بندرس في سفر التثنية ان اللي يقتل انسان غير اللي يقتل حيوان او يسرق حيوان. الحيوان والاشياء التانية ليها حاجة اسمها دية. دية يعني ايه؟ فدية. يلزم ان هو يعوض بانه يدفع 5 اضعاف او 4 اضعاف. لكن النفس ملهاش دية. من زي القبائل التانية او بعض الشعوب ان لو واحد قتل واحد يدفع له دية. لا، ده النفس لا تشترى بالمال. الانسان غير الحيوان. مفيش فضة وذهب يساوي قيمة النفس البشرية في نظر الله. حيوان اي المسروقات والحاجات المادية ممكن يعوض عنها، لكن النفس لا تعوض عنها اي شيء، لا الذهب ولا الفضة. الحياة لا تفدى بذهب وفضة، لكن الحياة تفدى بحياة اخرى. عشان كده لما بيتكلم الرسول يقول اشتريتم لا بثمن، لكن اشتريتم بايه؟ بدم كريم من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح. دم المسيح هو اللي فدانا، هو اللي اشترانا، هو اللي افتدانا. لكن مش فلوس تقدر تفتدينا. عشان كده حياها عوض حياه. فرتب لهم مدن الملجأ عشان اللي قتل سهو دون عمد ودون قصد نفسه، بغرنا ان العدل هيجرى، لكن ايضا يكون هناك رحمة. فقال لهم اعملوا لنفسيكم هذا الملجأ. وربنا بيقول لنا لكل واحد اعمل لنفسك ملجأ احتمي فيه من الولي، ولي الدم اللي هيطالب بطاره. اجعل لنفسك ملجأ، خد ربنا ملجأ ليك، احتمي في رحمته وايضا احتمي في عدله. فاهرب اليه. فيقول فاهرب الى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في اذان شيوخ تلك المدينة فيضمونه اليه. ما يقدرش يخش المدينة الا لما يتكلم، لما يعترف ويقول اللي حصل بالظبط، ويوضح انه قتل عن غير عمد، عن غير قصد، عن غير كراهية، عن غير حقد وبغضة. لازم قبل ما يدخل المدينة، قبل ما يدخل الملجأ، يعترف باللي عمله. لما بيقول لي اعمل ليك ملجأ عشان تحتمي فيه، بيقول لي لابد ان تتكلم في اذان الشيوخ قبل ما تخش الى رحمتي. طب مين هم اذان الشيوخ دول؟ اتكلم في ابنه فيضمه الى الملجأ، يدخله الى حماية الملجأ. فيضمونه اليهم الى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم، يخش ويعيش معهم في المدينة. خدوا بالكم ان اللي قاتل النفس سهو ده ساب ارضه وميراثه ونصيبه. طب هيعيش ازاي؟ يدوله معيشة ويرتبوله معيشة وحياة في مدينة الملجأ. يدوله حياة اخرى، حياة جديدة، يسكن معاهم، يعيشوه معاهم. انت بالخطية قتلت نفسك سهو وهربت الى مدن الملجأ واعترفت بالخطية، تاخد حياة جديدة، تسكن حياة جديدة، حياة في شركة مع كهنوت المسيح، في حماية. ان اللي انت عملته مش هيطالبك بيه احد. واذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لانه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل. مفيش حد فينا بيبغض نفسه، كل واحد بيحب نفسه، لكن احنا بنموت نفسينا وبنقتلها لما بنعمل الخطية. يقول لهم ما يكلموهوش، لكن يعملوا محاكمة. لما يجي ولي الدم اذا كان فعلا ثبت انه قتل هذا الانسان بغير علم وبغير قصد وبغير بغضة، يظل هذا الانسان في مدينة الملجأ. لكن اذا اتضح ان الانسان ده كان مبغض لاخوه وهرب لمدينة الملجأ كده وهو قصد يموته، يسلموه لوليه الدم. خدوا بالكم من هذا المعنى لانه خطير. مش معنى ان الواحد اعترف ان الموضوع انتهى، لان انا لازم تعترف، لكن بتكون متعمدة في الخطأ بتاعها وبتحاول تضحك على الكاهن عشان تاخد تحليل. تحليل الكاهن لا يسري الا على الانسان المعترف اعتراف حقيقي، الا على الانسان اللي معترف اعتراف حقيقي. الحل ده مش تعويذة او كلمتين الكاهن بيقولهم. اذا ما كنتش مستحق فعلا، واذا كانش فيه توبة حقيقية، واذا كان فيه خباثة، واذا كان فيه سوء نية، الحل بتاع الكاهن ما ينفعش. ولي الدم هياخد الدم بتاعه ويسكن في تلك المدينة حتى يقف امام الجماعة للقضاء لحد ما يتحاكم، الى ان يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الايام، ويفضل ساكن في المدينة مدينة الملجأ لحد ما يموت الكاهن العظيم اللي هو رئيس الكهنة. حينئذ يرجع القاتل ويأتي الى مدينته وبيته، الى المدينة التي هرب منها. ولما يموت رئيس الكهنة يرجع القاتل ده من مدينة الملجأ الى نصيبه وميراثه الايه الاول. طبعا عارفين ان موت رئيس الكهنة ده اشارة الى موت المسيح اللي ربنا الى رتبتنا الاولى، الى مكانتنا الاولى. مش ده اللي المسيح عملوا على الصليب لما يقول الكهنة اردت ان تجدده وترده الى رتبته الايه الاولى، ترجعه لنصيبه الاول، لنصيبه السماوي. يرجع الانسان كل فترة حياتنا على الارض احنا عايشين في مدينة الملجأ، حد ما عمل المسيح اللي صنعه من اجلنا يعطينا الحق ان احنا ندخل الى نصيبنا الاول، يقيمنا مرة ثانية، يردنا الى ربتنا الاولى. وكان في شروط درسناها قبل كده عن مدن الملجأ، انها لابد انها تكون قريبة والطريق ليها ممهد، وان كان في نهر يبقى معمول له جسر، وفي طرق ارشادية او علامات ارشادية تقول ملجأ ملجأ ملجأ عشان تبقى سهلة الوصول ويقدر يوصل لها الانسان اللي بيهرب بسرعة، وتكون واضحة، تكون قريبة منه، ويقدروا المسافة ان ما تبعدش عن اي نقطة اكتر من 30 ميل. وكانوا يقولوا ان كمان جنب الوسط بتاعة الملجأ كانوا يحطوا ناس مرشدين، يعني واحد جاي هربان من ولي الدم ويجي عند الوسط اللي مكتوب عليها ملجأ، يقوم واحد يجري معاه من المرشد ده عشان يعرفه السكة كمان، ويحط رجليه على الطريق عشان يهرب من قبل ما ولي الدم يمسكه. يجري معاه شوية يوريه الطريق، يمشيه لحد ما يوصله لنقطة آمنة يقدر يكمل فيها الطريق. دول ناس كانت خدمتهم كده من اللاويين. وكان عدد مدن الملجأ زي ما هنشوفهم 6، 3 شرق الأردن و3 غرب الأردن. وعارفين باستمرار ان رقم 6 يشير الى الانسان، لان الانسان اتخلق في اليوم 6، عشان كده الله جعل للانسان 6 او مدن الملجأ برقمها 6 كحماية لي ان الانسان يختفي ويتخبف الله. فقدسوا قادش، اول بلد اسمها قادش اللي احنا شفناها من شوية اللي عملت فيها دبورة المعركة. فقدسوا يعني كرسوا خصصوا، ربنا قال لهم يجعلوا لكن ما حددهمش حاجة، هم من نفسهم اللي خصصوا، هم لنفسهم اختاروا قدسوا. عشان كده مهم جدا الانسان انه يجعل لنفسه ملجأ، يكرس في حياته وقت ومكان لهذا الملجأ يحتمي فيه ويستخبى فيه. يقول ربنا انا بهرب منك ليك لان ماليش حد غيرك، اخطأت اليك ولكني التجأت اليك. فاول مدينة، مدينة قادش في الجليل في جبل نفتالي. كلمة قادش معناها قداسة. عايز تستخبى في المسيح، استخبى في حياة القداسة. وشكيم في جبل إفرايم، شكيم اللي هي مدينة نابلس حاليا. وكلمة شكيم معناها كتف، كتف. عايز الله ملجأ ليك، اتشال على كتف الله لما شال الخروف الضال اللي كان هالك وضايع، يحملك على منكبيه ويحملك فرحا. عشان كده استخبى في كتاف ربنا، ابقى محمول على الكتف ومضموم لصدر المسيح. لما تحس ان الامور انت صعبتها في حياتك جدا، تعالى واحتمي في كتف المسيح وفي صدر المسيح عشان تجد ملجأ ليك. وقرية اربع هي حبرون في جبل يهوذا. حبرون دي اللي هي مدينة الخليل الان. تكلمنا عن حبرون اللي كانت من نصيب كالب ومعناها الشركة. عايز تحتمي، احتمي في الشركة مع الله، خش في شركة مع ربنا، في اتصال دائم بينك وبين الله. استخبى في الصلاة، استخبى في الكتاب المقدس، كلمه يكلمك في حياة الشركة بينك وبينه. وفي عبر ارض اريحة نحو الشروق جعلوا باطر في البرية في السهل من ست رأوبين. دول الثلاثة اللي في الشرق. باطر يعني حصن. خذ ربنا كحصن. الهي حصني مستماي، ملجئي، الهي رحمته تتقدمني، زي ما بيقول في المزمور. حط ربنا حصن لي في حياتك من كل ناحية، وتصد بيه كل الهجمات اللي جاية عليك. ورموت في جلعاد من ست جاد. رموت جلعاد، رموت يعني كلمة يعني تعني مرتفع او حاجة رفع عالية. عشان تستخبى في ربنا لازم ترتفع فوق كل شيء، يرفعك فوق كل الصعاب، فوق الفيضان، فوق الاخطار. ورفعك وعليك. عشان كده في المزمور يقول تعلق بي. ان اخاب الملك ملك اسرائيل قال لليهوشافاط انت مش عارف ان يموت جلعاد لينا واحنا متكاسلين عنها؟ ضيعوا مدينة الملجأ وسابوها للاعداء وقامت الحرب ومات اخاب في هذه المعركة ولحست الكلاب دمه. راح ياخدها وراح يرتفع ويحتمي فيها من غير ما يكون لي توبة حقيقية مع ربنا. فكانت النتيجة انه مات في الحرب دهية. وجولان في باشان. وجولان اللي هي مرتفعات الجولان الحالية، وكلمة جولان معناها فرح. احتمي في فرح الله زي ما بيقول في سفر نحمية، لان فرح الرب هو قوتكم. خلي ربنا يفرح قلبك ويكون الفرح ده الحماية بتاعتك، الملجأ بتاعك اللي بترتفع فيه فوق كل احزان وفوق كل مخاطر وفي كل اتعاب. في باشان من ست منسى. هذه مدن الملجأ لكل بني اسرائيل، مش بس البني اسرائيل، وللغريب النازل في وسطهم لكي يهرب اليها كل ضارب نفس سهوا. وهنا رحمة ربنا مع عزله ويقدم لكل انسان الغريب والقريب. فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف امام جماعة. بعد ما قدموا مدن الملجأ وهي ست مدن، في ست ما كانش ليه نصيب في القرعة، اللي هو ست لاوي لسه ما خدش حاجة. هو صحيح قال ان الرب نصيبهم، لكن هيعيشوا فين؟ فكانت الخطة ان هم يتوزعوا على كل الاسباط. صحيح ما خدوش بالقرعة نصيب لان الرب نصيبهم، لكن طلع نصيبهم في الاخر افضل من كل الاسباط التانية. فت لاوي اخد 48 مدينة، 48 مدينة اكتر الاسباط كان يعد يهوذا. لكن اللي ماليش حاجة صار اكتر حاجة، اللي ربنا نصيبه اخد اكتر واحد. ثم تقدم رؤساء اباء اللاويين الى اليعازر الكاهن والى يشوع بن نون والى رؤساء اباء اسباط بني اسرائيل، وكلمهم في شيلو في ارض كنعان قائلين: قد امر الرب على يد موسى ان نعطي مدنا، مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمها. مسارحها يعني الارض اللي حواليها عشان راعي البهائم، لبهائمنا. فاعطى بنو اسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب من هذه المدن مع مسارحها. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. كل ست ابتدى يقدم من المدن اللي ربنا ادهاله، يقدم كل ست اربع مدن لست لاوي، فاربع مدن في ال 12 ب 48 مدينة، لان ست يوسف كان بيحصد بستين. وهنا الاختبار الحلو كاعتراف بفضل الله على الانسان، ان الانسان بيرد لربنا حاجة من اللي ربنا ادهاله. فبعد ما كل واحد اخد قرعته ورجع لربنا مرة تانية. فخرجت القرى لعشائر القهاتيين. لان القهات ده اللي كان منهم هارون ونسله، وبقية بني قهات كانوا بيخدموا في الهيمة. نقولنا ان لاوي كان متقسم لثلاث عائلات كبار: بني قهات، بني مراري، الجرشونيين. وكان بني قهات ده اللي منهم موسى وهارون. عائلة هارون بس هي اللي اخذت الكهنوت، لكن الباقي كان اللاويين بيخدموا في خيمة الاجتماع. فكان لبني هارون الكاهن من اللاويين من القرعة 13 مدينة، من ست يهوذا ومن ست شمعون ومن ست بنيامين. ولبني قهات الباقيين اللي هم مش من الكهنة 10 مدن بالقرعة من عشائر ست اسرائيل. لاحظوا ان الكهنة اخذوا اكتر من بقية العشيرة بتاعتهم، يعني بقية العشيرة خدت 10 مدن، لكن الكهنة خدوا 13 مدينة، بالرغم ان الكهنة كان عددهم قليل. لكن كان معروف ان عدد الكهنة ربنا عارف وكاشف ان بعد فترة عدد الكهنة ده هيزيد جدا، لدرجة ان ايام داود النبي اضطر يقسمهم ل24 فرقة. الكهنة بس قسمهم ل24 فرقة. ايام المسيح كان في مدينة اريحة فقط يسكن 12,000 كاهن بيخدموا الهيكل. وهنا من حق الكاهن ومن حق قدام الله ان الشعب يعطيهم، ده مش تفضل من الشعب عليهم، ولكن ده من حقهم. زي بولس الرسول ما بيقول الآية الشهيرة بتاعه: ان كنا ذرعنا لكم الروحيات، يعني اذا كنا بنديكم الروحيات، افعظيم ان نحصد منكم جسديات. يعني اذا كنا احنا بنزرع فيكم الامور الروحية، فبتتهيأوا ان ده موضوع عظيم انكم تدونا شوية حاجات جسدية. خادم المذبح من المذبح يأكل، ده مش تفضل من الانسان على الكاهن او على الخادم، لكن في واقع الامر ان الانسان بيقدم للرب من خلال الكاهن. عشان كده بنشوف انه من الاول الله بيدي كرامة للكهنوت بتوعه او للكهنة بتوعه، لان اذا كنا دول مشغولين ومثقلين بالاحمال الروحية بتاعت الشعب، فواجب على الشعب انه يسدد احتياجاتهم الجسدية، لان ينشغلوا بالامور الجسدية عن الامور الروحية. عشان كده كان لازم الشعب يعمل صبور للكهنة بتوعه، لان الكهن عايز ياكل، هياكل منين؟ ونشوف ان الكاهن بياخد نصيب، ونصيب كبير كمان. وابتدى عند المدن اللي بياخد كل نصيب لحد ما يجي في عدد 11. ونشوف كالب ابن يفن بيعمل ايه، بيعمل عمل يكمل اعماله الجميلة. واعطوهم قرية اربع ابي عناق وهي حبرون في جبل يهوذا مع مسرحها حواليها. تعرفين كالب ابن يفن؟ فاكرين القصة بتاعته ما كنا بنتكلم؟ خط حبرون دي بايه؟ بالوعد بالامتياز. وبعدين هو اللي راح حارب وهو سن 85 واخدها وضرب الجبل وبني عناق واخدها وامتلك حياة الشركة. لكن بعد ما اخدها رجعها مرة تانية لربنا، اداها للكهنة وصارت من مدن الملجأ والكهنة يسكنون فيها. احلى حاجة في حياة الانسان انه لما يحصل على شيء حتى لو يحصل عليه بجهاده وتعبه لكن يرجع يقدمه مين؟ لربنا مرة تانية. انا رب حققت النجاح دهوت، انا حصلت على الشيء دهوت، لكن حدهولك حكرسهولك ليكون مدينة ملجأ وليكون نصيب للكهنة. واعطوا لبني هارون الكاهن مدينة ملجأ القاتل حبرون مع مسارحها. وفي عدد 16 وعين ومسارحها وييطا ومسارحها. ييطا دي يقال ان هي البلد اللي كان عايش فيها زكريا الكاهن مع اليسا باط والعذراء راحت زارتهم فيها. في عدد 18 يقولوا عناسوس ومسارحها. حد فاكر عناسوس دي كانت بلد مين؟ اخدناها قبل كده. عناسوس كانت بلد ارميا النبي، يقول ارميا الذي من عناسوس كان من الكهنة. ويبتدي يتوزع الكهنة ويتوزع اللاويين على كل اسباط اسرائيل. ايضا تتم نبوة يعقوب ابو الاباء، افرقهما واقسمهما في اسرائيل. بس اللاويين هنا يتوزعوا على كل الاسباط لكي ما يكونوا زي سراج بينور للشعب، لان اللاويين دول اللي عندهم المعرفة، اللي عندهم الناموس، اللي عندهم الشريعة، عاشوا في وسط الشعب كأنوار. عشان في المساحة الكبيرة دي اذا كانت العبادة مركزة في الجنوب في اورشليم، لكن محتاجين باستمرار للاويين يتكلموا عن ربنا ويذكروا الشعب بوصايا الله ويكلموهم عن معرفة الله وعن الناموس وعن الحقوق والشرائع. فكان اللاويين منتشرين في كل منطقة اسرائيل شرق وغرب نهر الاردن.